خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في السماء تغرد كالطير أين اندفعت وتشتوق ما شاء وحي منا وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أين ترى وتنعم بالنور أين ترى وتمشي كما شئت بين المروج وتقطف ورد الربا في ربا كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجباء فما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجبا وتسكت في النفس صوت الحياة قوي إذا ما تغنى صدى قوي إذا ما تغنى صدى خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في السماء في السماء وتمرح بين ورود الصبا وتنعم بالنور أين ترى وتنعم بالنور أين ترى وتغمض أجفانك النيرات عن الفجر والفجر عذب ضياء وتقنع بالعيش بين الكهوف فأين النشيد وأين اللباء أتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضاء في فضاء أتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضاء في فضاء ألم أطوى سر في سبيل الحياة فمن ما لم تنتظره الحياة فمن ما لم تنتظره الحياة كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في السماء كالطير أين اندفعت وتمرح بين ورود الصباح وتنعم بالنور أين ترى وتنعم بالنور